الرجل الذي يقرأ قل هو الله أحد في الليل، هل كان ذلك في الصلاة أم كان فقط يرددها دون صلاة؟ لا أدري. هل نزول السكينة من أجل قراءة القرآن خاص بزمن النبوة؟ لا أدري.